من الأسلوب العقلي ممكن؟ وإلا إذا استغنيت بعد أنت تصير داخل الدائرة وين؟ يا دائرة داخل الدائرة التجريبية، هاي دائرة تجريبية. أكو دليل بها على وجود الله؟ أكو دليل بها على وجود ما وراء المادة؟ يقف كل شيء يقف. شنو بعد؟ هذا إن شاء الله إذا توقفنا بعد ما انتهينا من بحث هذه نصف الصفحة ندخل في البحث في المنهج النقلي اللي يقول نسبة وجود الله والبعاث نثبتها من النقل. هو شنو المادي المعتقد بالوحي حتى تثبتها بالنقل؟ الوحي أمر المادي لما وراء المادي غيبي له محسوس. لكن شنو أنا أقول له الآية هي شي تقول والرواية هي شي تقول؟ فأحسنتم أحسنتم، هو هذا كلامنا ماذا؟ أنه نبدأ من هنا. ولا احنا في مقدمات البعض قلنا بانه الاسلوب النقلي ايضا له دوره، ولكن لابد نعرف دوره وين، نحدد دوره. لا نقول بانه نحن وروايه اهل البيت، احنا شعلنا غير شيء. هذا المنطق الذي يقوله البعض، وفقط اقدر اقول بانه لا يعلم مقدمات البحث، والا اذا اريد اقول شيء اخر هو يصير، بس فقط اقول لا يعلم مقدمات البحث، انه النزاع وإلا لو يعرف النزاعين ما يقول إنسان يعرف مقدمات البحث. هذا الكلام هو غير علمي، هو غير علمي مولا. أنت لو أردت أن ترجعوا إلى القرآن وشوفون هالمادة عقلات جد مستعملة في القرآن، جد مستعملة في الروايات، شيء غريب واقعا. شوف الإنسان، شوف ليش الأئمة هالجد القرآن ليش مركز على العقل، هاي المادة مركز عليها، يعقلون يعقلون يعقلون عقل يعقلون عقل. هذا الشيء الهدف. احنا في عقيدتنا ان الائمة سلام الله عليهم كانوا يدرون بانه الى قيام الساعة شنو يريد يصير، يدرون يا مدرسة تجي ويا كلام يريد يقال. فهم دائما انا عندما الان دا اتكلم اسوي دفع دخل مقدر وما اسوي دفع دخل مقدر. اطمئن ان الامام سلام الله عليه في كل رواية دائلها في اصول العقل عند دفع دخل مقدر. اقام بعد 2000 سنة واحد يجي هيك يقول، يشوف عجيب إذا واحد زين يتأمل يشوف لهذا رد أكو عليه. منهج العقل مولانا منهج أساس القرآن، أساس الدين، أساس التشريع، أساس كل شيء. والآن شفت النتيجة اللي انتهينا، أن المادي ما يقدر يستغني عن المنهج التعقلي. يعني إذا أراد أن ينفي لابد عنده شنو؟ منهج تعقلي. ومن هنا نصل إلى هذه النتائج المهمة، أن النزاع بين المادي والإلهي نزاع تجريبي لو نزاع فلسفي. أنا قلت هاي فلسفة كبيرة، ليه صار مشكلة بيها؟ لأنه عامل الألفاظ اللي مرت بأطوار متعددة، مثل كلمة الاجتهاد. كلمة الاجتهاد ليش علماءنا الإخباريين يجي وقفوا منها موقف الناقض والراد؟ هم مو مجتهدين؟ تتصورون بأن الإخباري مو مجتهد؟ محال ألا يكون مجتهد. أنتوا إلزموا أي عالم إخباري يجي يعمل بالنصوص لما يرجع يعمل بالنصوص؟ الإخباري ماذا يريد أن يفعل؟ يقول نصوص، تمام؟ هو يفهم هالمعنى، أقول له لا مو هالمعنى، يبدأ يناقشني أو ما يبدأ يناقشني؟ هو يقول لا هذا بعد شنو؟ هو يشكر عبد الله هذا بعد شنو؟ أنا أقول له أنت تفهم الرواية شو تفهمها؟ يقول هذه بها ظهور بالوجود. وش يقول؟ أقول له لا، ظهور مو في الوجود، استحضار. يقول له لا، تعال أقول لك القرائن وينها. تعال أقول لك القرائن وينها، يعني جينا. هو عند يستدل بعد يستدل على إثبات المخلوق. مولانا الاجتهاد ضرورة في الشريعة. ولكن لأن كلمة الاجتهاد كانت تقرن بالرأي إذا تتذكرون، وذكرنا هذا المطلب، والرأي مدرسة كلامية وفقهية كانت قائمة في عصر الأئمة لها أصولها الفاسدة والباطلة. فدائما الإخباري من كان يسمع كلمة اجتهاد ذهنه يذهب إلى مدرسة الرأي التي وردت في عشرات الروايات بذم تلك المدرسة. هذه كلمة الفلسفة مولانها شكل الفلسفة، لأنه أولا يونان بها لازج بها يونان فلسفة، بس يقولون فلسفة مباشرة بالذهن وين يروح؟ للفلسفة اليونانية. حتى أنا ما أدري همات أنا هذه وين الآية القرآنية والرواية القطعية التي تقول وكل ما كان يوناني فهو باطل جزما. آية الكبرى هذول اللي يستدلون هم يستعملون منطق أرسطو تزميزهم لأنه يستفيد من منطق أرسطو يقول هذا فلسفة اليونانية فيقول باطل. فمثلا قياس على الشكل الأول وكل فلسفة يونانية باطلة إذا هذا ماذا؟ باطل. هذا قياس من الشكل الأول على منطق الأرسطو هو هذا بعض. فلهذا المحققين مثل الغزالي الغزالي إجا قال أن المنطق لأنه هو ضد الفلسفة فما يجب أن يقبل الفلسفة. خب إذا ما يقبل الفلسفة لابد ما يقبلها منطقا وفلسفة. شاف إذا يرفض المنطق بعد ما يقدر يستدل. قال لا المنطق هذا مو مرتبط باليونانيين هذا آلة الفكر البشري ما مرتبط باليونانيين حتى يقدر يستفيد منه. فلهذا جعل المنطق آلة. هل تقرؤون في تعريف المنطق آلة آلة هذا ذي بعد ثقافي حتى يخرج من حالة منه التراث اليوناني يقول هذا آلة من فكر البشر والآلة بعدين محضر أنه أحنا الأقل من المكة وإن كان النظريات المحدثة ترفض هذا المعنى تقول محال التفكيك بين المنطق وبين المحتوى الفلسفي هذني مترابطة. إذا تغير المنطق الفلسفة تتغير قواعد تتغير ما يصير يبقى المنطق ثابت والقواعد تتغير أو القواعد تتغير والمنطق ثابت. والشاهد شوفوا منطق السيد الشهيد من صار منطق احتمالي يجد أي غير من قواعد في علم الأصول غير لما غير شوف المنطق شلون يؤثر منطق إلى سلطة يغير وايد من القواعد. قلت لكم هذه مشكلة الفلسفة هذا وإلا انتم ترجعون إلى كلمات أهل البيت ترجعون إلى نهج البلاغة ترجعون إلى القرآن وأنا بودي مقدار اللي يمكن طالب يسعفني ويلذني أنه أنا عندما أذكر هذه المطالب العقلية يشوف نقدر نطلع هذه من القرآن ولو إشارة بنحو إشارة ما أريد أقول بأنه الآية الكذائية وأشارة صريحا إلى هلا هذا يصير مثل ذاك اللي يقول بأنه نظرية الذرة مثقال ذرته لا مو هالشكل أريد أقول يقول له ذرة جاية بالقرآن قال له شنو الدليل قال مثقال ذرة اللي يقول هالشكل لا أريد أستدلها على أن الفلسفية موجودة في القرآن هذا مو منطقي. إذا انتهينا إلى هالنقطة وهو أن النزاع بين المادي والفلسفي بين المادي والإلهي نزاع عقلي مو نزاع تجريبي بعد مو المحور التجربة تثبت أو تنفي المحور منه العقل ومن هنا ينفتح الطريق للبحث أين فيما وراء المادة لأنه أنا أحتاج دليل للإثبات هو يحتاج دليل للنفي هو ما أقام دليل على النفي أنا حتى الآن أريد أقيم دليلي على الإثبات. واضح طور المطلق أنه كيف يحق لنا أن ندخل البحث الفلسفي العقلي يحق من هذا بعد أن نحلل هذا التحليل الذي ذكرناه. حتى نجي إلى المقصد الثالث هذه النقطة أشيرها للأخوة ترى هذا الكتاب مو كتاب درسي حتى الطلاب ينتظرون إن شاء الله حتى نخلص بدون امتحانين هذا الكتاب أنا أعتقده كتاب عقائدي ثقافي فكري ديني تشريعي شو تريدون تسموه سمي فالكتاب إن صح التعبير عنه فمجموعة من المعارف الدينية مرتبطة بكل شيء بالعقل بالرواية بالآيات بالظهورات بالاستدلالات بالمادة بغير المادة فالثقافة عامة تعطي لطالب العلم وبهذه يستطيع أن يكون مبلغا بين الناس ترى وإلا مو بتعريف البيعة وإلا أنتوا الآن صيروا أساتذة في تعريف البيع وفهم الكفاية تقدر تتعب بالله عليك قد منبر 5 دقائق تكلم لنا لا تقدر في الناس بينك وبين الله مو هذه دعوة إلى رفضها لا هذا المجال وذاك المجال احنا كمان نحتاج محققين في هذا الاتجاه نحتاج محققين ماذا في ذات الاتجاه الذين يبلغون رسالاته تبليغ مولانا المبلغ واحدة من أهم وظائف عالم الدين وخصوصا طبعا التبليغ وظيفة عالم الدين ترى وظيفة الخطيب والآن صارت حالة مع مما يؤسف لها أنه عنوان الخطاب والخطيب صار عنوان ماذا غير مقبول. أول من ساعده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنبر للعلماء، وهذه هي التي تفيد خاص جلد. فلهذا الأخوة لو يطالبون بأن سيدنا هاتفالنا نصف السنة احنا قارين لعشر صفحات، هذا لا يصير مشكلة عندهم. إذا مطالبون بهذا احنا من الآن ما عندي مانع، يسولنا مذكرة سيدنا ترى احنا جايين فقط نفهم ألفاظ التجريد فأكثر من هذا المريض سولنا مذكرة. إذا الأغلبية يجبها الشكل احنا من بكرة مولانها نقطع ونسخل، قال في إثبات الصانع حال وصفاته معتوبة لو على الثابت لو على إثبات لو على الصانع، ما عندي مانع بينكم بيني وبين الله وانا بحث أسألي. إذا يجون هذا يبلغونه لأنه إحنا في خدمة الإخوة من حيث الدرس ونحتوي الدرس، أنا ما أدرس لنفسي أقول لكم قد لطيفة. يطالب من زمهد الإشتياني، أنا سمعتها من أحد العلماء، من زمهد الإشتياني من كبار الفلاسفة، هو صاحب التعليق على المنظومة التي هي أدق من المنظومة، مو تعليق على المنظومة، هي أدق من المنظومة. من زمهد الإشتياني وتوفي قبل حدود 40-50 سنة، وعد كتاب مهم تعليق على المنظومة والتوحيد أو قاعدة الواحد في حدود 700 صفحة من الكتب القيمة في المجال. يقال بأنه كان يجي بالأسبوع يوم أو يومين من طهران، كان يجي إلى قم في مسجد الإمام إمام الحسن العسكري إمام معروف بمسجد الإمام، يصعد منبر يحضرون منه يمه يحضرون أهل السوق، وإن كان يطرح أبحاث أخلاقية ولطيف. وهذا أيضا وظيفة مهمة، وتعلمون أن سيد الإمام كان أيضا يقوم بهذا العمل. فالإمام يجي إلى بحث بأنه ناسوته جبروته ملكوته إلى مدانة، وإلى قالوا والحكماء قالوا إلى مقام ناسوته ملكوته كذا، وأنا أقول هناك مقام آخر وهو مقام الهاهوت. يقال بأنه طبعا هو إشارة إلى مقام الهو يسميها هاهوت، إشارة إلى مقام أحديث. يقول كل واحد من العلماء قاعد جنبه بأنه مرزماجي، أنت تدري بأنه هذول قاعدين منه؟ هذا اللي بتقوله ما يفهمون، قال أقول لنفسي ما يفهمون. فأنا ما بحثي يكون لنفسي، ها بحثي يكون الأخوة بينه وبين الله، أنه بحث يكون مفيد لهم. إذا يشوفون بعض الأبحاث إحنا نخرج بها عن المحل أو المقدار الممكن للاستيعاب، طبعا الحكمة وهي وضع الشيء في محله. أنا أجيب في المطلب أنتوا أذهانكم ما تستوعبها تكون منشأ للتشوش، هاي ضد الحكمة، هاي مو حكمة. أنا إذا وجدت بأنه إذا ما أقدر أقنع الطالب بالقدم قدم العالم، من الصحيح أقول له حدوث العالم حدوث الزمان خلاص، لا أشوشتك الزين. إذا أقدر أثبت لا أثبت، ما أقدر وخليه لأن تخرب عقيدة ناقة. هذا ولا معنى يوصلون لهذا. أعتقد كانوا يوصلون بأنه كل مكان مدروب كل شيء أنتم. شوفوا بأنه مناسب يستوعب هذا، قولوا المطلب. إذا قلوا هي مقدمات تتبين ثم يدخلوا معه أفضل مطلب حقيقي. فلا تصورون بأن هذه الكتب الأرفان أو الفلسفة الدقيقة بشيء اعتباطا أنه يتشددون. أستاذ الشيخ جوادي كان من تكارثات لمن يحضر درس خصوص الحكم، فمن يقف عبد الدرس لابد ذاك الواجب بالباب يشوف الكارث ما، لأنه عنده كارث وما عنده كارث، فعنده كارث يفعل ما عنده كارث يفعل، حتى لو كان من خير التلامذة أستاذ ما يسمح لي. وهو رأسة به، أنا شفت في المكان شيء عجيب، هو كان مصرين على شيء شكرا الأستاذ أنه أنتوا ريس خصوص نسمع، كان معين إلى إياك لأسيت نسمعون بعدها يسمعون. أنا رئيس هذا بقلمه حفظه الله، كان أدري المورد من جاي، كان جاء من طهران ومورد من غير مهم، عرفت شلون؟ جاي إلى كاسيت 252 اسمع وما بعد ما تنطب. شوفوا شلون مشخص بأنه من واحد إلى 252 شكو ومن 252 وما بعد شكو، وهذا بعد تخلي يسمع لهنا كاف أكثر من هذا ما يحتاج. فلهذا إذا الإخوة عندهم اقتراحات للدرس، إشكالات، مطالب يبينوها بيني وبين الله، أنا أستقبلها بكل رحابة، لأن هذا الدرس أولا لكم وثانيا لمن يستمع هذه الكاسات، يقولون لأن أول مرة لعله بهم نحض ويسأل من الكلام في الحوزة والكاسات تنتشر، فشمس يغنى هذا البحث بالاقتراحات توجيهات تكون أفضل لكم وللمستمعين، لأنه لعله هذه الكاسات يسمعها شخصا في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا وتكون من شوفها إلى بالنسبة إلى وعلمون ولا أي عالم ما حتى يستطيع أن يجيب على تلك الشبهة. نرجع إلى محل الكلام. قال المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره وفيه الفسوق. هذه في إثبات الصانع يعني مو أن نقول أنه موجود لو مو موجود. هو موجود لأنه يجب الوجود. شو يمكن عليه العدم؟ ها؟ هذه لي يعني في إقامة الدليل لنفسي أنه موجود. مو أنه أريد أقول أنه أوجد بإثبات. لا لا هذا أقيم الدليل نفسي. شوف أنت دليل ما عندي دليل. وعلى فرض ما عندي دليل التفتوا جيدا ما عندي دليل دليلا على العدم؟ لا أنا ما عندي دليل. لكن هذا يؤثر على الله موجود؟ لا أنا ما عندي دليل على أنه موجود. كل شيء ألمكم هذا نقدم إثبات الصانع حكما يقولون في إثبات واجب الوجود هذول يقولون في إثبات الصانع. لما يعدل المتكلم من واجب الوجود إلى الصانع؟ قالوا لنقطتين. النقطة الأولى أن المتكلم يريد أن يذهب إليه من خلال مشروعاته. من يصل يذهب إلى وجود الله إلى إثبات وجوده؟ ها؟ من خلال هذه الآثار والأفعال وهذه المعلولات والمشروعات له. إذا بعد هذه النظرة يثبت صانع ويثبت واجب. يثبت صانع إذا لابد أن نقول في إثبات الصانع لا في إثبات الواجب. وهنا نقطة مهمة التفتوا جيدا إليها. دائما النتيجة تتحدد بالحد الأوسط. يعني الذي وصل إلى الله عن طريق مصنوعاته لو سألته ما هو تعريف الله في ذهنك يخلي خطين مساوي شي يسمي صعب. لو سألت حكيم اليوناني أرسطو أثبت وجود الله عن طريق أنه المحرك الأول أن المتحرك يحتاج إلى محرك. لو سألت يعني شنو الله يقول لي يعني محرك أول يقول لي صانع يقول لي محرك أول يقول لي محرك. ومن هنا تختلف الأذهان. كل من يسمع الله بذهنه شنو يجي من ما طريق ارتبط به؟ إذا ارتبط بالله عن طريق العبادة وأثبت الوجود عن طريق أنه أنا أحس أني أحتاج إلى أن أعبد أقول الله شو يقول يعني المعبود؟ تمام؟ لا نكتفي بالسؤال ظريفا وهو أن الكل يعرف الله من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه به. هذا الطفل عندما يسأل الله شو يعني شو الجواب؟ الطفل يسألك أنت تقول له الله شو يسوي؟ شو الجواب؟ الله شو يقول له؟ ما عندك إلا أن الجود قل لك أنا بابت هذا اللي يطينا خبوز هذا اللي يطينا أكي هذا اللي يطينا هذا اللي أجل شي تقدر تفهمه لأنه هذا اللي المحسوسات تقدر قل يطينا حقين حقين. إذا أنت من تقول لا الله هذا الطفل يساوي عند شنو؟ يساوي عند خبز إذا يأكل أمبرجر يساوي خبز دبس. لا واقعا هذا لكن لا تصورون هذا معنى يقولون بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق وهذه جزاقا كبار ومزين. هذا بمنشأ علمي وهو أن كل منا يحرف الله من خلال ارتباطه بالله لأن الله لما هي حتى يعرف بجنس فقط يعرف من خلال ماذا؟ من خلال ارتباطه به. إلى إنسان عارف الله من خلال حل للمشكلات إيش ما عنده مصيبة الله يحلها بس تقول له الله ذهن وين يروح يعني حلال أدي مشكلة هو يحلها مكوه. فلهذا ورد في الروايات كلما تصورتموه بأوهامكم بأدق معاني فهو مصنوع مخلوق مردود إليكم. ذاك موال فكتب بعض فتمرت بواب. إذا المتكلم شوفوا المتكلم خلصان لما ما خلصان أو ما خلصان لأنه أثبت وجود الله من خلال مصنوعاته. فإذا من يحرف الله يحرفه واجب الوجود لصانع يقول في إثبات الصانع. ومحمد صلى ولعلي في عقيدتي هاي النقطة الأساسية نقطة يدخلها علماء هنا ولكنه هو هي الكسر ولعله أيضا أنها نخل وهي أن واجب الوجود ليس من الأسماء التوقيفية. إحنا ما عدنا في المكان الله يعبر عنه واجب الوجود ولكن في الروايات أكو صانع لما عدنا صانع ها؟ وحيث أن الأسماء توقيفية فتحتاج إلى ورود من الشرع والمتكلم التزامه بالشرع دقيق فإذا ما يقدر يعبر واجب الوجود وإنما يعبر ماذا؟ الصانع. هذه نقطتين في العدول من واجب الوجود إلى الصانع. حتى إذا ندخل أن نرجح هذا أفضل لذات أفضل غايتين ولكن فقط الإشارة أشير بناء على هذا نحن هنا نستطيع أن نثبت وجود موجود واجب الوجود يعني يمتنع عليه العدم بلا أن نأخذ أفعاله بعين الاعتبار أو لا نستطيع. بعد لا نستطيع نتكلم بعد يستطيع أن يثبت وجوده سبحانه بلا أن يجعل من فعله طريقا إليه أو لا يستطيع. لكن حيث أن الحكيم والفيلسوف هو بسبب أن يعطي عنوانا لتلك الذات بلا احتياج إلى أفعاله شنو عبر عنه؟ عبر تعبيرا حتى لا يوحي أنه إثباته محتاج إلى توسط أفعاله. متفقين بنكتها؟ عجلة. ليش عجلة؟ لأنه هذا معناه أنه ما لم تثبت المصنوعات إحنا صانع الجهد نثبت لا نستطيع. هذا يقول بني أنا أستطيع أن أثبت حتى لو لم يكن فعل دليل ممكن إقامة. ومن هنا قال واجب الوجود حتى يشير إلى شيء إلى ذات شنو بقطع النظر عن أفعاله. شنو واجب الوجود؟ تدرون واجب الوجود معناه عندي معناها واجب الوجود لأنه إحنا حكمها من ندري فقط كل المجرد على ذنب يستحيل عليه العدم يعني غير مسبوق بالعدم. فلهذا ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين قال سبق العدم وجوده عن واجب الوجود وجوده سابق للعدم بخلاف غيره. فإن كل من عداه فإن عدمه سابقا على وجوده حتى العقل الأول الصادر من الله في رتبة متأخرة عن الله لو في رتبته سبحانه وتعالى متأخرة. إذا في الرتبة السابقة معدوم ولا معدوم؟ فإذا سبق عدمه سبق وجوده مسبوق بالعدم ولا مسبوق بالعدم؟ مسبوق بالعدم. إذا سبق العدم وجوده فهو الذي لا يسبق بعدم. ومن هنا يقول صدر المتألهين هو الموجود قبل العدم. عجيب الموجود قبل العدم. ولكن عندك مشكلة الحكيم هماتين ما خلفان لأن واجب الوجود مفهوم لا مصداق ها مفهوم ونحن نريد أن نثبت المصداق للمفهوم. من هنا يدخل على الخط العارف يقول كل اللي سويته انه اكون مصداق لهالمفهوم ولكن بحثك وين انت بعدك بالمفاهيم. هسه هم مثالي هسه هم اجيت خطوه انت بس بعدك اول الطريق. اذا هذا وجه العدول من واجب الوجود الى الصانع في اثبات الصانع. ولكن هنا ورد اشكال على من على الكتاب لأن الدليل الذي سنقومه يثبت الصانع لا يثبت واجب الوجود ها؟ وأنت تريد تثبت الصانع لا تثبت واجب الوجود ها؟ وهذا يثبت واجب الوجود، ولعل واجب الوجود ليس بعالم. دليل عالم فدليل آخر يحتاج أن واجب الوجود هذا الموجود الذي غير مسبوق بالعدم عالم صانع حكيم شاعر، هل بعد من واجب الوجود يطلع؟ يطلع علمني؟ ثم يطلع. إذا لولا أنت بسبب إثبات الصانع دليلك يثبت ماذا؟ الواجب، والواجب أخص من الصانع. من هنا حاول بعضهم أن يقول بأنه المقصد الثالث قال في إثبات الصانع، مو الفصل الأول في إثبات الصانع، وشان ذلك الفصل الأول في إثبات الصانع. نعم، ويجب كل هذه الفصول التي ستأتي من إثبات الوجود والعلم والقدرة يثبت ماذا؟ موجود هو صانعون. إذن الإشكال لا يري. المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته، هل في إثبات الصانع هل وصفاته معطوف على الصانع أو معطوف على إثبات؟ يعني في إثبات الصانع وفي صفاته، لو في إثبات الصانع وفي إثبات صفاته لازم منه احتمالين. احتمال الأول أنه في إثبات الصانع وإثبات صفاته، من هنا أشكل عليه أن الصفات بعضها ماذا؟ سلبية، ولا معنى لإثبات الصفات السلبية. فالأفضل ماذا نقول؟ أنه معطوف على الإثبات مو معطوف على الصانع، يعني في إثبات الصانع وفي صفات الصانع، والصفات تنقسم إلى إيجابية وإلى سلبية. وآثاره، بعد هذا واضح معطوف على ماذا؟ وفي إثبات آثاره. وفيه فصول، الفصل الأول في وجوده تعالى. شوفوا بعد ما قالنا في إثبات الصانع، في وجوده موجود أو ليس بموجود، عالم قادر سميع بصير متكلم حي غير ذلك، هذا بعد الفصل الثاني والثالث والرابع إلى آخره. في وجوده تعالى نقطة، هذه عنوان الفصل هذا الأول، فيه فصول، يعني الفصل الأول كان ينبغي أن يكون في وسط الصفحة، مع أن المحقق لهذه النص أستاذ الشيخ حتنزادة آملي، وهو دقيق والمطالب الأكبر من الطباعة من الأسفة، هذا لابد يصير المقصد الثالث فوق، الفصل الأول وسط، في وجوده تعالى، يستدل الموجود في أول الفصل. الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل. ملخص البرهان تفصيله سيأتي الآن، العنوان الوضحة وتتمة الكلام يخليه إلى بعض. ملخص البرهان، لا إشكال ولا شبه أن هناك موجود أو موجودا، تمام، خلافا للاستشطاء الذي يقول لا يوجد شيء. ومن هنا نحن قلنا ندخل الفلسفة، ندخل الكلام بعد الانتهاء من الفلسفة، يعني هناك واقعية. طبعا لا نقول وجود موجود، يريد منكم الأساس وجود ما هي، بحثنا من هناك، بحثنا في واقعية، أكو واقعية ولا أكو واقعية؟ يقول أصل الواقعية معلومة أو غير معلومة؟ سؤال، أكو أحد يشك في أصل الواقعية؟ هذه الواقعية إما واجبة ثبت المطلوب، وإما غير واجبة، ويستحيل أن تكون ممتنعة. لماذا؟ لأنه كانت ممتنعة لما وجدت، والمفروض أنها موجودة إذا ممكنة، وحيث أنها كانت ممكنة تحتاج إلى موجود أو لا تحتاج إلى موجود؟ ها؟ نعم تحتاج. فالموجود من؟ أليف. أليف واجب ولا ممكن؟ إن كان واجب ثبت المطلوب، إن كان ممكن ننتقل. تقول تستمر السلسلة إلى لا نهاية، نقول التسلسل ثبت في محله بطلانه. تقول هذا أليف أيضا أجد أليف، تقول الدور المحال في العلم، إذن ببطلان الدور والتسلسل يثبت أن لهذه الموجودات واجب تنتهي إلى تفصيله تأتي. والحمد لله رب العالمين.